يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمد الديسي، قارئ دعوة السنة العربي والمقيم بالنخال مركز الدقازيق ومحافظة الشرقية. فليتفضل مشكور. Wow.

لا يا

Yes.